يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتم باب ما جاء ما جاء في التبرك أو بتبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقد انتهينا من الآيات التي أوردها المصنف، ونحن اليوم مع حديث أبي واقد الليثي. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث عند الترمذي وصححه. أبو واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث بن عوف، من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، قيل أنه توفي سنة 68 في الهجرة، ومعنى ذلك أنه من المعمرين. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ويوم حنين والفتح في سفرة واحدة، ولذلك جاء في بعض الروايات عام الفتح، ولا تنافي، فإنهما حصلتا في سفرة واحدة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتحوا مكة ثم توجهوا توجه مع بعض أصحابه إلى حنين، فوقعت تلك المعركة الفاصلة التي ظهرت فيها، وكانت ظاهرة قبل ذلك شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تعددها شجاعة أبدا، حتى إنه لما انفض البعض بسبب ما أمطرتهم به هوازن من السهام، انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر العباس أن يناديهم: يا أصحاب الشجرة، يا بني فلان، يا بني فلان. فلم يلبثوا أن تجمعوا بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده، فاجتمعوا وكروا عليهم، وكان النصر حليف المسلمين. وقال: فمررنا ونحن حدثاء عهد بكفر، والمقصود أنهم يعني لم يسلموا إلا عام الفتح، فلذلك يجهلون بعض الأمور التي لا بد من العلم بها، فلذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقولتهم، لكنه حذرهم من ذلك. ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، السدرة شجر النبق المعروف، يعكفون عندها أي يقيمون عندها، لأن العكوف هو المقام الطويل، وينوطون بها أسلحتهم أي ويعلقون بها أسلحتهم، وسميت ذات أنواط لكثرة ما يعلق بها من السلاح، فسموها ذات أنواط. فالذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم يعرفوا حكم التبرك أو حكم التعليق على الأشجار أو نحو ذلك، فقالوا ظانين أن ذلك جائز وقد مروا بسدرة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعكف عندها كما يعكف المشركون عند سدرتهم، ونسميها ذات أنواط نتبرك ونتعلق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال منكرا الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، وفيها مشروعية التعجب، مشروعية التكبير والتسبيح عند التعجب من الأمر، خلافا لمن منع ذلك بغير دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يكبر في مثل هذه المناسبات. الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها طرق من كان قبلكم، فعلتم مثل ما فعل من قبلكم، أو قلتم مثل ما قال الذين من قبلكم. ثم قال إنها السنن قلتم، والذي نفسي بيده، وفي هذه مشروعية الإقسام على الأشياء المتيقنة، مشروعية الإقسام وجواز الإقسام على الأشياء المتيقنة. قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل كما جاء في سورة الأعراف، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا بيان لما قد يؤول إليه الأمر لو أنهم تبركوا بها، فيبدأ الأمر رويدا رويدا بالتبرك، فلم تلبث أن تتحول إلى صنم وإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك شبههم بهم في تلك المقولة، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنها إذا اتخذت للبركة بعد أيام أو سنين أو أشهر ستتحول إلى ماذا؟ إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا في درس الأمس في اللات والعزة ومنات. ونفس الشيء لو أنهم اتخذوها هكذا وطال عليهم الأمد فإنهم سوف يعبدونها من دون الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تداركهم ونبههم، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال ماذا؟ الله أكبر. نعم. إنها السنن. نعم. لتركبن سنن، سنن أو سنن روايتان، سنن جمع سنة، وسنن طريق، والسنن الطرق، والسنن الطريق. لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي حديث آخر يؤيد هذا المعنى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وفي رواية لما قيل اليهود والنصارى قال فمن، أي فمن القوم إلا أولئك. وفي رواية أخرى فارس والروم قال فمن القوم إلا أولئك، فمن القوم إلا أولئك. وفيه دلالة على أنه سيوجد من هذه الأمة من يقلد الأمم السابقة باتخاذ الأنداد والأمثال والنظراء لله سبحانه وتعالى. وفيه التحذير من الشرك الأصغر، فإنه طريق إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فهؤلاء ما قالوا سنعبدها، لكن قالوا نحن نريد أن تجعلها لنا لنتبرك بها كما تبرك أولئك بذات أنواط. وفيه جواز الاستدلال بأدلة الشرك الأصغر على الشرك الأكبر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، ولو اتخذوها آلهة لكان شركًا أصغر، لكان شركًا أكبر. وفيها خطورة التبرك. إيش ما جيت معك تيسير العزيز الحميد؟ تيسير العزيز الحميد. والله إذا كان موجود أن نريد أن نقرأ مقطعين في آخرين. نعم. في آخر الباب. ابحث عنه ولو في الموقع. كلام أبي شامة وكلام الطرطوشي وكلام ابن القيم. فهنا في هذا الحديث خطورة الشرك، وأنه يبدأ شيئا يسيرا فلم يلبث أن يكون كبيرا. وفيه كما قال الإمام البربهاري رحمه الله إن البدعة تبدأ صغارا فلم تلبث أن تكون ماذا؟ كبارا. وهذا أمر واضح، تبدأ بدعة يسيرة يتساهل الناس بتعاطيها فتكبر شيئا فشيئا حتى تكون كبيرة، بل يصل الحال بالبدع إلى أن تصبح كأنها هي السنن، فينكر الناس السنة ويقررون ماذا؟ البدعة. وأذكر لكم واقعة وقعت لي قبل نحو 30 سنة. كنا في بلد إسلامي عربي، وفي طريقنا إلى مدينة نريدها، نريد الذهاب إليها، وافقنا صلاة الظهر، فصلينا معهم الظهر جماعة، ثم أقمنا وصلينا العصر قصرا. العجيب أن هؤلاء القوم بزعامة إمامهم أول ما سلموا من الصلاة أصبحوا يغنون، يترنمون بكلمات بعضها صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأناشيد وأغاني وترنمات ما أنزل الله بها من سلطان. لكنهم لما رأونا أقمنا لصلاة العصر قطعوا ترنماتهم وأغانيهم وأغانيهم، فأقبلوا علينا مستنكرين وأحاطوا بنا. فلما وكنت أنا الذي صليت بالإخوة، فلما سلمت بادرني الإمام وتقدم إلي قال ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ أنتم تعيدون الصلاة خلفنا؟ قلنا حاشا لله، نحن صلينا معكم الظهر وصلينا والآن صلينا العصر. قال وتصلون العصر ركعتين؟ قلت نعم، هذا قصر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. قال لا لا لا لا، أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يعنف وينكر ما يعني نسي البدعة التي فعلها وأنكر ماذا؟ وأنكر السنة. لكن عندما سألنا وقلنا له إن نحننا من المدينة النبوية، كأنهم تقهقروا عنا بعض الشيء وقالوا يعني أنتم شوشتم على المصلين وكذا. قلنا نحن فعلنا سنة، نحن طبقنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تطبقوها. قال لنا السائق الذي معنا، قال هم قبل أن يعرفوا أنكم من جئتم من المدينة كانوا طلبوا لكم الشرطة صلى الله العافية والسلامة. فإذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقبل ذلك يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجدت الكلمات؟ طيب إذا نقرأ في المسائل ثم نبحث عنها. ابدأ بالمسائل ونشوف. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. تفسير آية النجم بل آيات النجم، وقد تطرقنا للآيات يوم أمس وبيان أن هذه أصنام وأوثان ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي أسماء اخترعوها من عند أنفسهم، وما حملهم عليها إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ما الذي طلبوا؟ هو أن تجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. وهذا أمر في غاية الخطورة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بصرهم وعلمهم لهلكوا. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا، يعني كونهم لم يفعلوا أعفاهم من الذنب، لأنهم قبلوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو فعلوا لوقعوا في الشرك الأصغر، وبالتالي قد يجرهم إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. يعني هم ما يقصدون أنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع أو تهب الولد، إنما قصدوا أن يتخذوها وسطاء تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله في وصف المشركين: ما والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا كل أنواع الشرك التي وقعت من عهد قوم نوح وإلى يومنا هذا، إنما هي بسبب اتخاذهم الوسطاء من زعما منهم أن تلك الوسطاء أو أن تلك الواسطة تقربهم إلى الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني إذا كانوا في عهد النبي وهم صحابة جهلوا هذا، فمن جاء بعدهم بقرون أولى بالجهل، وهو ما حصل الآن لا سيما عند القبور وعند عبادة القبور والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وعدهم الله الحسنى، والصحيح أنهم كلهم في الجنة، هذا الذي نرجحه ويرجحه كثير من أهل العلم المعتبرين. فإذا معها لأن الله عز وجل قد أعطاهم من الحسنات، ولذلك غفر الله لهم من ذنوبهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وما عذرهم بالمقولة، وإنما وجههم ونصحهم بل وزجرهم بأسلوب قوي. وهكذا ينبغي إقامة الحجج عندما يوجد الناس الذين لم يفهموا أو لم يفهموا الحجج، فتقام عليهم بمثل هذا السبيل. نعم. الثامن الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلبة بني إسرائيل أو كطلبة الثامن الأمر الكبير في الضم والكسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثامن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني تعظيم هذا الأمر وخطورته وتشبيهه بطلب بني إسرائيل عندما طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة، كما أن المشركين الذين مروا عليهم آلهة. والمقصود بهذا التشبيه المبالغة في الزجر والردع، وحتى ينتهي الناس عن مثل هذه الأمور. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نفي هذا العمل أو الطلب لأنه يناقض لا إله إلا الله، فالشرك خفي وقد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، وقد ينطق بلا إله إلا الله ويقع في الشرك من حيث لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يعني اليمين على مثل الفتية المتيقنة جائزة بل قد تكون متعينة. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. يعني هذا الشرك الذي طلبوه شرك أصغر ولم يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرتدين، بل اعتبرهم قد وقعوا في الشرك الأصغر ثم نصحهم ونبههم وحذرهم وأغلظ عليهم في ذلك حتى لا يقعوا فيما هو فوق ذلك وهو الشرك الأصغر أكبر. هو الشرك الأكبر. الله إليك. قال رحمه الله الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. يعني من تقدموا من الصحابة رضوان الله عليهم كأهل بدر وغيرهم والمهاجرين والأنصار لا يجهلون مثل هذه الأمور، ولذلك الذين طلبوها ممن أسلموا حديثا ولم يعرفوا كثيرا من أحكام الإسلام. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهها. لا دليل لمن كرهها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أو يسبح إذا استنكر أمرا أو أعجبه أمر أو لفت نظره أمر. الرابع عشر سد الذرائع. سد الذرائع فإن منع اتخاذ هذه الشجرة يدل على سد ذريعة الشرك، فإنه إن كانت أقل من الشرك الأكبر إلا أنها ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بأي شكل من الأشكال، لا في المظهر ولا في المخبر ولا في العادات ولا في التقاليد. ومن التشبه في هذه الأيام الاحتفالات بأعياد ميلاد النصارى، بل الاحتفال بعيد أي مولد ولو كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عليه دليل، إنما قلد فيه بعض المسلمين اليهود والنصارى بعد أكثر من 400 سنة. نعم. قال العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، وأما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني المقصود التنبيه على مسائل القبر كما هو منبه به على مسائل الأمر الوارد في الكتاب والسنة، فإن العبد أول ما يسأل عن ثلاثة أمور: من ربك، ما دينك، من نبيك. من ربك معروف أن من اتخذ إلها غير الله فإنه لن يجيب على مثل هذا السؤال، ولذلك قال أنكر عليهم قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من نبيك مفهوم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي قد تقع في المستقبل، مثل قوله تتبعون سنن من كان قبلكم أو لتركبون سنن من كان قبلكم. وأما ما دينك فكونهم يتخذون إلها من دون الله فهذا يخالف الدين الصحيح الذي بعث به الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الغضب عند التعليم. نعم، قد يتطلب الأمر الغضب عند التعليم، وهذا يكون بحسب الحال، بحسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله يحمر وجهه ويعني يغضب ويرفع صوته حتى يقنع الذين تأثروا، ولذلك الغضب لا يجوز إلا في مثل هذه الحال. لكن على المسلم أن يراعي أحوال الناس، على المسلم أن يراعي أحوال الناس، فقد يتطلب الأمر شيئا من الرفق، وقد يتطلب الأمر الشدة والغضب، وقد يتطلب الأمر التوسط في ذلك، فلكل مقام مقال. نعم. قال رحمه الله القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. هذه قاعدة تحققت، يعني هذه سنن أو طرق من كان قبلكم، كما طلب موسى من قوم موسى، طلبهم المعروف اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، بل وقع أكثر مما أخبر، فإن مظاهر الشرك الموجودة في العصور المتأخرة ولا سيما بعد القرن الرابع الهجري بلغت مظاهر قد تفوق ما يقع فيه اليهود والنصارى من قبل المبتدعة وأعداء السنن. نعم. قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه قاله لنا. نعم، يعني كل ما ذم الله به اليهود فنحن، فمن وقع من هذه الأمة فيما وقعوا فيه فإنه مخاطب بنفس الذم الذي ذمت به اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، لا فرق، لأنهم جميعا مشركون، وإن كان لأهل الكتاب ميزة خاصة من كون من حل طعامهم وحل الزواج من نسائهم وما يتعلق بالجزية وما إلى ذلك، لكن مع هذا كل الجميع مشرك، فاليهود والنصارى مشركون كما أن الوثنيين مشركون. قال رحمه الله المسألة الأخيرة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني الإنسان أول ما يسلم قد تكون عنده بقايا من المخلفات، من الشركيات، من العادات الجاهلية، من البدع، من الخرافات، لذلك يجب أن يعلم من يسلم، يجب أن يعلم هذه الأمور كلها حتى يسلم أو حتى تجتث تلك البقايا من قلبي. الله لكل المسائل التي أورادها الشيخ سليمان. إيه؟ النقول أيوة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. ذكر الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب شارح هذا الكتاب في كتابه المسمى تيسير العزيز الحميد. هو يعنى بنقل النصوص عن السلف. وسنسمع نقولا عن الطرطوشي وأبي شامة أحد الذين كتبوا أو ممن كتبوا في البدع والمحدثات. نعم. وابن القيم. قال رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث له ومن هذا القسم يعني من أيضا نعم من القسم من اتخاذ الأشجار والأحجار والتبرك بها. نعم. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمر تخليقها يعني كساؤها ببعض الأكسية وبعض الألباس الألبسة المعينة من أجل التبرك إذا كانوا يتبركون بها يلبسونها كما تلبس ثياب الكعبة. نعم. من تخليق الحيطان والعمد وسروج مواقع العمد جمع عمود وإسراج القبور يعني يوقدون عليها السرج. وفي الحديث لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك. يعني مجرد أن يحكي لهم يقول أنا ولا رأيت في المنام أن فلان التقيت به في المكان الفلاني فيجعلون مكانه إما مسجدا أو معبدا أو مكانا يذبح فيه وينذر فيه لهذا الذي رأوه أو الذي ادعى رؤيته في المنام فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى مع أن البعض منهم قد لا يصلي لكنه يتعلق بالقبور وأصحاب القبور ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. قال: وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحماء خارج باب توما والعمود المخلق. هذه مسميات معروفة في دمشق في ذلك الوقت، وأظنها موجودة إلى اليوم. نعم. والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها. آمين. فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث، بل هي أعظم من ذات أنواط، لأنها أصبحت معابد يذبح لها وينذر لها ويتقرب إليها ويحتفل بها كل عام، وتقدم لها القرابين ويقسم بأهلها أو المتعلق الذين تنسب إليهم. وهناك أنا أذكر بل موجود، يعني أنا ما أدركته، ولكن يخبرنا آباؤنا أن هناك يعني كثبانا رمليا يسمى القوز في شرق المدينة على مسافة 150 كيلومتر، كانت المرأة التي لا تنجب تأتي هي وزوجها ويذبحون له ذبيحة، ويعني ينامون فيه تلك الليلة ويفعلون ما الله به عليم طلبا للولد، وقد تصادف قدرا فيغترون بها. الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل بعض طلاب العلم والمشايخ فقضوا على تلك المظاهر من أكثر من 80 سنة. ثم ذكر رحمه قال ثم ذكر وكان قبل ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب كانت هناك شجرة يأتي عندها النساء العوانس وتقول له: يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، والعياذ بالله. فالشرك كان منتشرا يعني في الجزيرة كما هو منتشر في بعض البلاد الإسلامية الآن، ولكن الحمد لله الآن يعني خالية من تلك المظاهر بعد ظهور الدعوة المباركة في هذه الدولة المباركة دولة التوحيد منذ أكثر من 300 قرون، ولله الحمد. نعم. ثم ذكر رحمه الله الحديث المتقدم أبي واخذ الليثي وكلام الطرطوشي رحمه الله الذي ذكر، ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله تعالى، أحد الصالحين ببلاد إفريقيا في 104، حكى عنه صاحب. من الذي يقول أعجبني؟ أبو شامة. نعم. حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. الحمد لله. قال المصنف قال الشارح رحمه الله: قلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية، زاهد اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: نعم، ويقول قاضي أبو محمد: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي رحمه الله يقول: الجبنياني إمام يقتدى به، مات سنة 69 و300. قال: وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله تعالى ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. قال رحمه الله: وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: نعم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. لا نهاتي بعض الأسئلة. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: تكثر في عامة البلدان الإسلامية أمثال هذه الأشجار والأحجار والعيون، ما الواجب تجاهها شيخنا؟ الواجب على علماء المسلمين الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، بيان التوحيد من الشرك، وبيان خطورة هذه الأشياء والتحذير منها، وإقامة الحجج من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أمثال قول الله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أمثال قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أمثال هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، ومن أمثال قطع شجرة قطع عمر رضي الله عنه للشجر التي تم فيها صلح الحديبية ونحو ذلك. وذكر هذه النصوص للناس لعلهم يرجعون بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق. قد طبعا ستجدون معارضات، وتجدون يعني طبعا ليس لك أن تغير أنت بيدك، أنت يا أيها الناصح، هذا الذي يملك بالتغيير هو ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي أو نحو ذلك. أما أنا وأنت مهمتنا إبلاغ الحكم للناس، وأن هذا شرك بالله ونحو ذلك، حتى يرعوا وينتفعوا بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.